اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات، وكما يعني أسلفنا قبل قليل بأن هذا التفسير يحوي جوابا للسؤال الذي سوف يطرح في نهاية الحلقة إن شاء الله. أيضا نذكركم بمسابقة تصحيح التلاوة وجوابها يعني عند الشيخ صابر، سوف إن شاء الله نتلقى الآن اتصالات الإخوة وأفضل الإخوة المتصلين من حيث تصحيح التلاوة واستفادته من تلاوة الشيخ وتصحيحه، إن شاء الله يكون الفائز معنا في هذه الحلقة وينال جائزته. شيخ صابر، هل ملاحظات أو ملحوظات حول هذه الآيات التي ربما يقع فيها بعض الإخوة؟ طيب، قد يكون هناك بعض الملحوظات في هذه الآيات. أول كلمة في الآية التاسعة يا أيها الذين آمنوا، في الواقع هنا مد جائز منفصل. قد يكون قائل لقد ذكرتم لنا قبل ذلك أن المد المنفصل يكون في كلمتين، فإن الكلمتين كلها كلمة واحدة. نقول أن كلمة يا أيها كلمة واحدة في الرسم فقط، أما هي في حكمها وفي أصلها يا أداة النداء ثم أي التنبيهية وما بعدها، إذن فهي كلمتان في الأصل أو في الحقيقة وكلمة واحدة في الرسم، فتبقى على أصلها. ولذلك يقولون هذا مد جائز يعني منفصل حكما وإن كان متصل رسما يشبه الكلمة الواحدة، فلا بد نمده هنا في عادتنا نمده من طريق الشاطبية نمده 4 حركات. والعدوان، البعض يقول والعدوان، والعد القلقلة تأخذ صفة الضمة في العين. نقول لا، انتبه، العين مضمومة فالشفتان مضمومة لضمة العين، أرجع الشفتين مرة ثانية عند النطق بقلقلة الدال حتى تخرج الدال خالصة من الضم مقلقلة ساكنة. والعد والعدوان، وخاصة أن بعدها واو كذلك ستضم الشفتين في الواو فتحتاج إلى عناية. ومعصية الرسول، هذه الآية كلمة معصية مكتوبة بالتاء المفتوحة بحيث لو النفس بلغ منتهاه ولم يسعفنا نقف عليها بالتاء ومعصية وليست ومعصية كما يعني اعتدناها في إملائنا العادي. فليس بضارهم شيئا، هذا مد لازم كلمي مقدار 6 حركات، مثل ولا الضالين والحاقة كافة. سبب وجود مد طبيعي مع الضاد بعده شده أو ثموه سكون مثقل. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، البعض يكسر الشين لكن بضم الزاء بضم الشين، تقول إذا قيل انشزوا وليس انشزوا. يرفع الله وليس يرفع، يرفع الله. ولو قال أحد هل يوجد فعل مجرور، هذا ليس جرا حقيقة، ليس جرا للفعل، الفعل لا يجر أبدا، ولكن هو الفعل هنا مجزوم لما التقى الساكنان. أصلا يرفع جواب الطلب، إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع، انشزوا الطلب وجوابه يرفع ساكنة، لما التقى الساكنان حركت الكسر. آخر تنبيه، والله ما تعملون خبير وليس خبير بتفخيم الخاء، ويكون ذلك يساعدنا عليه ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى، خاء وليست خاء. الله أعلم. جزاك الله خير شيخ صابر، بارك الله بك. نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة من أخينا عامر البقيق. عامر، وعليكم السلام الله وبركاته. صوت ضعيف عامر. أي نعم، تفضل يا عامر الله يحفظك. لا طفي الراديو عندك، قصر عليه شوي. الله يعطيك العافية، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الرجيم، قلت رجيم هكذا بدون قلقلة الميم يا عامر ولا بدون قلقلة؟ لا بدون قلقلة. يلا. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. أيضا قلقلة، ما في قلقلة في اللام كذلك. ومعصية الرسول، أما الرسول لا، هذه قلقلة. الرسول، خلي سام في مكانه. ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أيضا النون ليس في قلقلة، انتبه. لا نقلقل يا عامر إلا في الخمس. قطب جد إذا كان الكلمة إذا كان فيه قاف ساكنة أو طاء أو باء أو جيم أو دال، أما النون وأشياء لا تقلقل أبدا. نعم جزاك الله خير. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أحسن الله إليك يا عامر، بارك الله فيك، بارك الله فيك. عامر كيف يعني حفظت القرآن أو تعلمت التلاوة؟ والله عن طريق الحلقة في المسجد، بارك الله فيك. ما شاء الله، الله يحفظك ويبارك فيك. شكر الله لكم يا شيخ، بارك الله فيك. شكرا يا عامر، الله يعطيك العافية. معنا أيضا رناد من الجزائر. نعم تفضل يا رناد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا أصبحتم فلا تتنازلوا. رناد معلش، كان الصوت شوي ما واضح، تقرأي من السبيكر ولا تقرأي؟ فناجيكم فلا تتنازلوا بالإثم والعدوان. بضم العين، والعدوان. والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا في ألف صغيرة مكتوب، تقرأي من المصحف رناد ولا من الحفظ؟ وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. أعيد مرة ثانية يا رناد الجملة هذه. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا طبعاً لما قلت شيئا عليها فتحتان، لو وقفنا فقط لقلت وليس بضارهم شيئا، لكن لو وصلنا نقول شيئا إلا بإذن الله. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم يفسح الله لكم وإذا قيل لكم انشزوا. لا ما في لكم. إرينا تقرأ من المصحف ولا بدون مصحف؟ بدون مصحف. بدون مصحف ممتاز. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، ما في لكم في الثانية، الأولى إذا قيل لكم تفسحوا، الثانية وإذا قيل انشزوا فانشزوا. وإذا قيل لكم انشزوا، وإذا قيل انشزوا بدون لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله، يرفع الله، يرفع الله الذين آمنوا، آمنوا، آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أوتوا العلم، أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله يحفظك يا أختي رناد. رناد تقرأين كيف، لماذا تقرأين من الحفظ؟ أنا أتعلم في البيت وأقرأ. لكن عندك مصحف تستطيعين القراءة ولا ما تستطيعين القراءة؟ أيوة. طيب وكيف تعلمتي؟ يعني تتعلمين فقط عن طريق الإذاعة أو تسمعين شريط أو كذا؟ لا تعلمت من الإذاعة. ما في قريبة منكم دار تتعلمين فيها رناد؟ لا. الله يحفظك ويبارك فيك، أجل تابع الإذاعة واستفيدي، وإن شاء الله تكون قراءتك أفضل وأفضل، بارك الله فيك بنيتي. شكرا لك يا رناد، الله يعطيك العافية. معنا كذلك فهد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. أبدأ. استعن الله، تفضل يا فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله يرفع قدرك يا فهد ويبارك فيك. آمين. ما شاء الله قراءة رائعة، يعني تجويدا ونغم وأداء صوتي. فهد في أول آية الله يحفظك ويرفع قدرك قلت يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا، هكذا وقفت. نعم. شو رأيك في الوقفة هذا؟ إذا تناجيتم، إذا تناجيتم فلا تتناجوا. المفروض إني أرجع فلا تتناجوا بالإثم. أحسنت. لا طبعا تراجعت يمكن، لكن أنا أقصد النفس، الوقف نفسه غير سليم. أيوة. مثلا لأن طبعا هذا كأنه فيه نهي عن مطلق التناجي، لكن هو النهي عن التناجي بالإثم، حتى لو جبت فلا تتناجوا بالإثم خلاص خرجنا من الحرج. هذه واحدة. أيضا الوقف في آخر آية، أنت بدأت أول آية وآخر آية، قلت وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم، هذا يسمونه وقف حسن يفيد معنى فعلا، يرفع الله الذين آمنوا. ثم قلت والذين أوتوا العلم درجات، كأن هذه هل هي في الواقع جملة مستأنفة، يعني فقط الرفع للذين أوتوا، يعني الرفع الذين أوتوا العلم والذين آمنوا ثم الذين أوتوا العلم وحدها جملة مستقلة، ولا معطوفة على ما قبلها؟ ما قبلها. بالضبط، يعني أجل داخلين في الرفع كذلك والذين أوتوا العلم، ودرجات متعلقة بيرفع صح؟ الله يجزاك الله فيك ويحفظك بحفظك يتقبل منا منكم بارك الله فيك. الله يبارك فيك الله يعطيك ما شاء الله. معنا كذلك اخونا علي من مكه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك الناس الشيخ طارق والشيخ كلكم مشهور. احبك الله يا اخي علي بارك الله فيك. ابدا تفضل. استعن بالله يا علي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. العين في كلمة العدوان يعني وضح الضم الله يحفظك. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. أعد وليس بضارهم شيئا إلا. عندنا علي فيها مد لازم يضارهم وعندنا إظهار في شيئا إلا بدون غنة شيئا إلا وعندنا بإذن ليس في قلقلة ليست بإذن بإذن الله. ثلاث تنبيهات خفيفة جدا. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ممتاز. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل مد طبيعي. وإذا قيل ليست وإذا أي ما في مد أكثر من طبيعي. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع النار الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بارك الله فيك يا علي ورفع قدرك يا رب. شكرا لك. جزاك الله خير يا علي وبارك الله فيك. معنا كذلك الأخت أم سعود. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. لا تتناجوا فتح الجيم والعدوان بضم العين انتبه الحرفين هذين. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. يعني ليست الجيم مضمومة مسعود. الجيم ليس فيها ضم. يلا نضم الشفتين في الجيم نفتح الفم في الجيم. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. والعدوان ضم العين والعدوان ممتاز. ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن يعني أنت تقرأ من المصحف مسعود؟ نعم. ممتاز. ليحزن الذي الزاي مضمومة وبعدها النون مفتوحة. ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ممتاز. وإذا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع وإذا قيل انشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله نفس زي يفسح الله يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله يحفظك يا مسعود. مسعود كيف تحفظين أو تدرسين؟ الله يحفظك. كنت بالتحفيظ. إيه معلمة يعني عندكم معلمة؟ نعم. ما طولتي في التحفيظ؟ لا والله. الله يحفظك. لو في فرصة استمري ترى القرآن بالتلقي ويعني لابد الجلوس على يد معلمة أو على يد شيخ متقن حتى نصل درجة إتقان. لكن ما شاء الله قراءتك ممتازة. لكن أعيدي لي كلمة فقط ليحزن بهدوء. ليحزن ليحزن ممتازة. بارك الله فيك يا مسعود. ما شاء الله. شكرا. معنا الآن ممدوح من مكة. يا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم يا الله يحييكم. تفضل ممدوح. نعم تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله يرضى عليك يا ممدوح. ما شاء الله تبارك الله. ممدوح اللهم تحفظ كم من القرآن؟ والله تقريبا 15 ما شاء الله. وانقطع لا انتبه لا تنقطع مثلك لا ينقطع يعني القراءة جيدة مثلك بهذه الصورة الممتازة لا ينقطع أبدا أبدا. استعن بالله نسأل الله أن يفتح على قلبك. لكن أنت حضرت معنا البرنامج من بدايته يا ممدوح؟ نعم حضرت من بداية البرنامج ولا لم تحضر من أوله؟ لا لا ما حضرت. أي يعني ما سمعت لا اليوم حضرت حلقة من بدايتها؟ أي نعم تقريبا سمعت التنبيه اللي نبهناه لأحد الإخوة قبلك قال وإذا قيل انشزوا فانشزوا أجل توقعت في نفس الخطأ صح؟ بدأت قلت والذين أوتوا العلم درجات لحالها بدون ما تربطها بالرفع لكن الصحيح وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وليس يرفع الله الذين آمنوا منكم فقط وإن نقول والذين أوتوا العلم درجات بدون رفع. واضح؟ بارك الله فيك ورعاك الله يحفظك يا ممدوح. شكرا لك يا ممدوح. بارك الله فيك. آخر اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخت هدى من الأفلاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله جزاك خير. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. انتبهي انتبهي هدى لفتحة الجيم تتناجوا وضمة العين والعدوان. تفضل. والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. طبعا التقوى, التقوى عند الوقف عليها زي والضحى إذا سجى, ما نمد مد طويل, ما نقول والتقوى, لا والتقوى ومد طبيعي. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. نعم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. تقرأ من المصحف يا هدى ولا ما تقرأ من المصحف؟ نعم من المصحف. طيب المصحف في كلمة شيئا شيء. الفتحتان فوق بعض بالضبط ولا واحدة متقدمة واحدة متأخرة؟ شيئا. لا أسألك, لا أنا أسألك على الفتحتين التنوين. الفتحة الفتحتان فوق شيئا فوق بعض بالضبط ولا واحدة متقدمة واحدة متأخرة؟ لا لا لا فوق بعض. يا سلام, يعني متراكبتان وليستا متتابعتين. هذا يدل يا هدى إذا قرأتها اعرف تماما أن التنوين نونه ظاهرة ما في غنة أبدا فيها. شيئا إلا, شيئا إلا بإذن الله, لا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم, وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله يحفظك يا أختي ويبارك فيك ويرفع قدرك يا هدى. وين حفظتي يا أخت هدى؟ الحفظ الشيخ مع زوجي في البيت الله يجزاك خير. الله يبارك فيك وفي زوجك ويحفظكم ويجعل بيتكم من بيوت القرآن المباركة. جزاك الله خير. شكرا لك يا هدى, بارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. عليك. الآن أيها الإخوة كان هذا هو الاتصال الأخير معنا في هذه الحلقة, فاصل إن شاء الله ثم نعود إن شاء الله لمداخلة هاتفية. اقرأ القرآن, اقرأ القرآن مسابقة المستمعين, مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, فما معنى قوله تعالى وإذا قيل انشزوا فانشزوا؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر, الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, فما معنى قوله تعالى وإذا قيل انشزوا فانشزوا؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر, الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن, اقرأ القرآن. كان هذا الزميل إبراهيم الشاعر الذي قرأ هذا السؤال, ونذكر بأن الآن اسم الحساب في تويتر اسمه جمعية مكنون, جمعية مكنون وهي الجمعية الخيرية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. حياكم الله مستمعين الكرام. أيضا نرحب معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ يوسف التركي، وهو المساعد مدير الشؤون التعليمية المدارس النسائية بجمعية مكنون. شيخ يوسف السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يحييك شيخ يوسف. شيخ يوسف، أظن سيقام الخميس القادم إن شاء الله حفل الخاتمات. لو أطلعتنا وأطلعت السادة المستمعين الكرام على يعني أبرز الفعاليات في هذا اليوم. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الخميس القادم هو الحفل السنوي الخاتمات، وهو حفل خمائل النور، وهو حفل يقام سنويا للاحتفاء بخاتمات الجمعية. والعام الماضي أظن بالمصادفة كان المكالمة معك أخي شبيت، وكان بيننا تحدي أن يصل الخاتمين في الجمعية إلى الخاتم وخاتمة، وعسى وصل إن شاء الله. وبحمد الله تجاوز العدد ب 151 خاتم وخاتمة، ما شاء الله. وما كان هذا الإنجاز إلا بفضل الله عز وجل أولا، ثم بتكاتف الجهود من الطالب والطالبة وحتى إدارة الجمعية ومجلس إدارة الموقر. ما شاء الله تبارك الله. يعني عدد الخاتمات الآن 1000 و... عدد الخاتمين والخاتمات. أما الخاتمات فكان الهدف 450 خاتمة، وبلغوا هذه السنة بحمد الله 605 خاتمة. ما شاء الله ما شاء الله. ولذلك الجمعية أطلقت هاشتاج لهذه المناسبة، وهو مكنون تزف 605 خاتمة. نأمل من الإخوة والأخوات المستمعين المشاركة في تشجيع وتهنئة لهؤلاء الخاتمات. ما شاء الله بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله، والله فعلا يعني عدد طيب، ونحن إن شاء الله أيضا السنة الجاية نلتقي إن شاء الله ويكون العدد مضاعف بإذن الله. إن شاء الله تعالى نحن التحدي القادم 1500 خاتم وخاتمة. وحينما نتحدى فإنما نتحدى بسلاح الرجال الأبطال والنساء اللاتي في الميدان الذين هم أهل هذا الإنجاز من العلاقات والمدارس النسائية، الذين يبذلون مع الجمعية كافة الجهود وينفذون كافة الخطط المساندة والمساعدة والمسهلة لهذا الإنجاز. فكما قلت في البداية، ما تم ذلك إلا بفضل الله، ثم بجهودهم يبذلون الغالي والرخيص لهذا المنتج، وهو المنتج الرئيسي للجمعية. هؤلاء الطلاب الخاتمين والطلاب الخاتمات سيكون الحفل بإذن الله تعالى في مركز الملك فهد الثقافي، وبتشريف من صاحبة السمو الملكية الأميرة سارة بنت بندر ابن عبد العزيز. وأيضا سيشرف هذا الحفل بحمد الله مجموعة من صاحبات السمو الأميرات، وكذلك سيشرفنا في هذا العام حرم وزير الشؤون الإسلامية مشكورة، ومجموعة من الأكاديميات والطبيبات، وكذلك من مسؤولات الجمعيات داخل وخارج الرياض. فهو الحقيقة عرس يحتفي فيه الجميع بهؤلاء الخاتمات في مدينة الرياض. الحضور لمن أراد من الأخوات المتاح شيخ يوسف؟ نعم، الحضور متاح للجميع، والعام الماضي حضر قرابة 3000 سيدة لهذا المكان، وهو بحمد الله المكان أيضا متسع ومناسب، وهي فرصة لشكر المركز الثقافي على إتاحة فرصة للحضور. من الأمور التي نفخر بها أن أصغر خاتمة لهذا العام عمرها 10 سنوات ما شاء الله، وأكبر خاتمة بلغ عمرها 69 سنة الحمد لله. ما شاء الله. شيخ، طيب توقيت الحفل بالضبط شيخ يوسف؟ نعم، يوم الخميس، يوم الخميس بعد صلاة العشاء مباشرة بإذن الله تعالى. سيكون أيضا هذا العام من المفاجآت لطالباتنا الخاتمات، سيكون هناك سحب على 10 أطقم ذهب فاخرة للطالبات المرشحات لجائزة الملك سلمان، وسيخرجنا على المنصة ويجرى سحب بينهن لمن تحصل على هذه الجائزة، وهم باب التشجيع والتحفيز لخاتمات الجمعية. ما شاء الله تبارك الله. إذا والله فعلا يعني فارق في العمر كبير، لكن سبحان الله الهمة واحدة، 10 سنوات و 69 سنة، يعني عمار أصغر عمر وأكبر عمر بين الحافظات. نعم صحيح. نعم، إن شاء الله سبحانه وتعالى يبارك في جهودكم شيخ يوسف وينفع بكم، وأيضا يعني يهب الأخوات الفضليات حضور هذا العرس القرآني الكبير، وأيضا المشاركة في هذا الهاشتاج مكنون تزوف 605 خاتمة الله ينفع به إن شاء الله. اللهم أمين. اللهم أمين. والوعد السنة القادمة نحيا الله ب 1500 خاتم وخاتمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الله. شكرا لكم فضيلة الشيخ يوسف التركي مساعد مدير شؤون التعليمية المدارس النسائية بجمعية مكنون، ونسأل الله يبارك في جهودكم. اللهم أمين.